لا لا، المؤلف ذكر فيما سبق كيفية السجود، وهنا ذكر ما يسهل عليه، هل الترك السليم أو العبد أو الرحم؟ كيف؟ يعرف الأعضاء التي يصل عليها قبل، ثم يعرف كيف يصل على هذه الأعضاء، نعم؟ على كل حال مسألة قريبة، لكن أنا أنبهكم لأجل إذا قرأ الإنسان مثل تعليق ولا كذا، فليبين الأصل أولا قبل الصفة، يبين الأصل أولا قبل الصفة، نعم؟ أعضاء السجود يعني الأطراف التي يجب على الإنسان أن يثب عليها. قال عن العباس ما في مختلف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبع بعارات. عارات جمع إرث بمعنى عضو. بمعنى عضو. بينا بقوله وجهه كل وجهه وجهه فدا او عطف بيان لقول سبع بعارات وجهه وبيان بالرفع قوله وكفاه وركبتاه وقدماه. اما قوله وجهه فلا شك انه عام او كل اريد به البعض، كل اريد به البعض. وسؤال بالوجه الجبهه والانف فقط، ما غير من ينسج عليه. طيب ثانيا كفاه، وهذا ايضا كل اريد به بعض او كل اريد به كل، كل اريد به كل. نعم، لا يقال مثلا ان الانسان يكتب على باطن الكف، لان لا بد منها ضروره، لكن فيها ايضا دليل الكف كل ما يوضع اطراف الاصابع او مثلا بعض الكف. والثالث فهذه ثلاث اعراض، وركبتاه هذه خمس اعراض، والثالث والرابع وقدميه، قدماه ايضا بعض كل اريد به البعض، كل اريد به البعض كما تبينه السنه. وفي قوله اذا سجد العبد سجد معه اشاره الى انه ما يتحقق السجود الا بذلك، اذا سجد سجد معه. إلا هذا على وجود السجود على هذه الأعضاء السبعة. طيب، وفي أيضا نقص هذا الآن، فيها أيضا دليل على أن السجود على الكفين، وأنه لو سجد مثلا على المرفقين فسجوده غير صحيح، وظاهره كفاه سواء سجد عليهما بطونهما إلى الأرض أو ظهورهما إلى الأرض. أولا فيعتذر هكذا بكفه الناصح، إذا نظرنا إلى العموم يصح، إذا نظرنا إلى العموم أن هذا الرجل تدل على كفيه. نعم، التجنيس ليس بالأمر الواجب، التجنيس ليس بالأمر الواجب. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: إذا سجد على بعض الكفين أو على الكفين المقلوبتين فإنه الزهد، يعني يثبت عليه أنه سجد على الكف، لكن السجود على بعض الكف مثل لو حط الأصابع هكذا سجد على بعض الأصابع أو إصبع واحد، هل يعد هذا ساجدا على الكفين؟ هذا في النظر، وإن كان الفقهاء يجوزون ذلك، ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز إلا إذا كان هناك عذر، وكان هناك عذر تكون الأرض حارة جدا ويصير على طرف الأصابع يعاقبها، فهذا لا بأس. وأما بدون عذر فلا يقال هذا الرجل سجد على كفيه. وكذلك أيضا لو حضر الكفين لو سجد عليهما مقبولتين، فهل نقول إنه سجد على كفيه ولا لا؟ أين الفقهاء يقولون سجد على كفيه، يعني حقيقة الأمر من على الكفلان ما على المرفق ولا على الجراح. ما دعني نفسه تفعله على سبيل التعبد، وما فعلها على سبيل التعبد، لكن يقول جرت زوالي مثلا إذا مثل عام من جهة أن يدعنا لفجت لم يكون قادرين. وهذه تقع من ذوي العامة شوف إذا سجد الإنسان في الصلاة وهو يقرأ المصحف ليس المصحف فيه ليس العرب هذا دائما نشوفه يمكن هذا بعض من المستوى، لكن المستوى أهون من مستوى المصحف. المصحف المصحف لازم يجعل ظهر كف إلى الأرض، ومثل هذا وقال له لا تفعل المصحف ضعه في قبلتك واسجد على على على كف. وفيها أيضا دليل على وجود السجود على الكفين جميعا، لو أنه سجد على كف واحدة سجوده لا، ولكن هل لا بد من استمرار لمسة الأرض بهذه الأعضاء؟ بمعنى لا بد من يوم يسجد وهذه الأعضاء كلها مسة الأرض، بحيث لو رفع رجله أو كفه في أثناء السجود قبل سجوده. ها؟ إذا هذا هو الظاهر، الظاهر أنه لا بد أن يكون السجود مستوعبا، وأنه لو رفع يده مثلا ويوجد من بعض الناس تجده إلى أن يشتري الثوب ويساعد رفع يده كما يوافيه، نعم، أو مثلا ربما بعض الناس يتفطن الشيء وإن كان هذا ما ينبغي، يتفطن الشيء من أجل يلبسه في المفتاح ولا لا. المؤمن انه رفع عضوا من هذه الاعضاء في اثناء السجود فيقال هذا الرجل لم يمت، لكن لو كل انسان وهو ساجد اصابه حكه في وجهه ايش يسوي؟ نعم، لا يمكن، يمكن يحطها في أحد أصابعه والباقي على الأرض، أليس كذلك؟ والحق هذا ليس محرم ولا مكروه أيضا، لأنه حركة يسيرة لدفع مشكل كثير، فإن الإنسان لو ترك حكة ما حكها يشعر إشغال عظيم بعض الأحيان، لكن أحيانا يتنقل به الشيطان، الظاهر والله أعلم أنه من رب الشيطان، إذا حك مثلا هنا يمر إلى الجهة الثانية، وهكذا نخليها الشيطان يمشي، إنما إذا قرأ عليه حكة وأراد أنه يبرده على الحق حتى لا تشغل قلبه، فهذه الحركة مأمور بها، لماذا؟ لأن بها تمام الكسور، هي تمام الكسور، وأما قول بعض الناس ما تحرك ولا تحس ولا شيء وحيد الواحد قلبه ينكر لا بحكة فهذا ليس بصحيح. نعم. في هذا الأقل ما دام ساجدا فليكن على الأعضاء السبعة. لكن لا يمكن ليس قطعا ان الحديث يدل عليه، قد يقول قائل كما يقتضون انه اذا اتى بالقدر الواجب

فاجرين على قرن الجبهة وينظرون إلى جبل يخافون أن يسقط عليه. ولهذا السجود من القرون إلى الآن إذا سجد اليهود ما يسجد على وجهه إلى الأرض، يسجد وجهه مائل كذا كأنما ينظرون إلى الجبل الذي نفقه الله سبحانه وتعالى فوقه. طيب إذا من المشروع على هذا أن يسجد الإنسان على كامل جبهته وأن يستقر عليه. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على جبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. في هذا اللفظ زيادة أول قول وأشار بيده على أنفه، وفي اللفظ الأول وثاني قول وأطراف القدمين وأنجل أي وأطراف القدمين. وفي الأول يقول والرجلين، تبين أن الواجب من السجود على الرجلين السجود على الأطراف. وفي رواية أمرت أن أسجد على سبع ولا أكتف الشعر ولا الثياب. فقال أيضا أنك أكتف ولا أكتف الشعر ولا الثياب. القائل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الدليل على أن قول ابن عباس أمر النبي بكذا أن هذا من تصرف هو أو من تصرفه هو. أحيانا ينسب القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمر، وأحيانا ينسبه إلى في حافية له عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أكبت ما معنى أكبت؟ بمعنى أكبت في الأول، والشعر في أكبر قد كان عليه. فأقول المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. نعم. فأقول في المعنى هذا الباب اللي نذكره هو جواب السؤال. نعم. السماع مثل الثوب لا تعلاج من الشعر. والناس جرت عادتهم بلقط الأسماء أحيانا كما لا تلبسه عند الآن، وأحيانا مثل ما لبس السماء. نعم هذا هو لباسه. لكن لو فرض إن تغلل به هل نقول هذا خلاف اللباس المعهود ويشبع أن يكون كفا للثوب، أو نقول إن هذا ليس كذلك ولهذا العمامة ليست تكور وتلف؟ إن هذا هو العادة بلفته. على كل حال الكلام على إنه ما جرت العادة بلفته هكذا وهو سواء كور أو ظن يقع المغير، لكن ما كفت على خلاف العادة هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلنقرض مثلا إن بعض الناس جرت عادتهم مثل بعض الناس الآن جرت عادة بأن راسه يكون يعني مرتفع فإننا نقول تبقى على عادته، لكن لو تجد عند الصلاة فكفر من أجل الصلاة قلنا هذا منهي عنه. ففرق بين ما يفعل للصلاة وبين ما يفعل للعادة. الشيء الذي جاء في العادة لا تفهمه. لا إذا جمعته ووضعته القرص لا حتى كانت كثنان بعيد ينفع عليه. لا الصورة بعضهم حكم على الرقبة يجمع العدو عدو أكثر ما يصير هذا في أيام الحرب يقول أيام الحرب يطلعون بحرمان إيش؟ جمع الشعر لا ويسأل عن النهي عنها الحديث الصحيح الذي ورد إن كان من أهل النار لم أرهما بعد وذكر منهن وذكر منهما نساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة البشر. المرأة التي تجمع الآن في بعض النساء مع الشعر فوق حتى أن يكون مثل السنة هذا منهي عنه، لكن الذي تجمعه على الرقبة لا يكون. نعم، لأن هذا حتى لو فرض أنه ما أشغله، لو فرض أنه خطه قبل أن يكتب الصلاة شغلت الله حتى قبل الصلاة. نعم، حتى إذا قصد أنه من أجل الصلاة. فلأن الفقهاء رحمه الله قال لو فرض أن الرجل عملهما لعمل قبل أن يخلف للإنسان يروح ورم ثوبه لأخذ من الماء، قالوا فإذا أراد أن يصلي فليصلي، أراد الإنسان يشتغل بشمر فيه شمر فيه وأراد يصلي، فإن الفقهاء رحمه الله يقول يرده على حاله، لأن هذا أكمل باتخاذ الزينة التي قال الله تعالى فيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولهذا الآن لو الواحد مثل الآن هكذا ويجيه شخص نأثر منه مش يطوي به يرد، لأن يرى هذا من كمال الزينة. فالفقهاء أيضا لاحظوا ملحظا آخر بالنسبة لتشمير الكم وشبهه، قال إنه من كمال الزينة أن الإنسان يبقي ثيابه كاملة سابقة. إذا كان مكشوف في الصلاة فإن كان في قول عادة كشف الرأس فلا حرج عليه، لأن هذا الرجل اتخذ دينته، وإن كان عند قول ليس من عادة كشف الرأس فإن هذا قد نقض من اتخاذ الدين. ومثل عندنا الآن في نجد يعتبرون أن تغطية الرأس بالشماع من كمال الدين، ولذلك نقول الإنسان مأمور به وليس حراما أن يخلع هذا، ليس حراما لكنه مأمور به لأنه من كمال الدين. ونجد من البلاد عادتهم أنهم لا يسترون على رؤوسهم شيئا، كل هؤلاء مثل ما قصروا بما أمروا به من اتخاذ الدين. نعم لكن واحد هو بأصل مواطن رأسه في مثل بلده ولا أثر في صلاة الفرض والنار. لما قلت في كشف الرأس لا، وفي الحقيقة الصحيح أن الناس ما تغير كل الليل، الناس يغير ثوبه من ثياب ويجعل لليل ثوب والنهار ثوب. فالظاهر من هذا أنه يؤمر الإنسان بأن يتزين، وإن كشف الإسلام يرى أن الإنسان مأمور أن يتزين عند كل صلاة الليل والنهار وفي الجمعة وغيرها. لكن اللي يظهر لي أنا من السنة إن الإنسان ما يؤمر بالتجمل إلا في صلاة الجمعة، وكذلك في صلاة العيد، وأما بقية الصلاة فهو على ما هو عليه. نعم، ولهذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يتخذ الجمعة ثوبين سوى ثوبين اثنتين، دل ذلك على أن ما عدا الجمعة فالإنسان على ما هو عليه. لكن قصدنا هيئة الزينة أيضا، نفس الثوب الذي يلبس وقطع النبع عن كونه مزيدا او جديدا او شيء اخر خارج عن ذلك. فنقول اتخاذ الزينه يختلف باختلاف اعراف الناس، فقد يكون كشف الراس مثلا عند قوم ليس لا يسلم باختلاف الزينه، وعند قوم يكل بها فهذا راجع للعرف. نعم. لا

على أن مشروع للإنسان أن يباشر المصلى، يباشر مصلاه بجبهته. وفي أيضا دليل على جواز رفع الثوب والسجود عليه للحاجة بقوله رفع ثوبه فسجد عليه. فإن قال قائل هذا فعل الصحابة، وفعل الصحابة ليس بحجة، بل الحجة بقول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو إقراره. هذا من أقرب ما من الذي يدين أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم به. نعم نقول أولا أن الظاهر أن الرسول ما يفعل مثل هذا الأمر، لأن سيكون حديث الناس عادة مثل هذه الأمور إذا وقعت تكون حديث الناس. ثانيا على فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فإن الله علم به قطعا، وكل شيء علم الله به وأقره فهو حق، هو حق، فإن الله تعالى لا يقر باطلا، لا يقر باطلا حتى ولو أخفي الباطل. ولذلك يفرح الله المؤمنين بباطلهم مع أنهم يفرحون به، ما يعلم بهم أحد، ومع ذلك الله تعالى يبين باطله. وهذا دليل واضح على أن ما كتب الله عنه من أعمال الصحابة فهو فعل على أنه حق وليس بباطل، وإلا لأنكره الله. إذن ناخذ من هذا قائد، كل شيء فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة، فهو حجة وتشريع، سواء علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به أم لم يعلم. طيب وفي هذا دليل قلنا على جواز قص الثوب والسجود عليه الحاجة، هل هناك حاجة غير الحق؟ مثل مثل لو كان حفر أو كان شروط أو كان بر، كان تكون عرض زائدة جدا أيضا ويتعب الإنسان منه. المهم إذا دعت الحاجة فهو جائز. نعم بالنسبة لنا حين ما تفيد على أن كان غفرة ليفت الطاقة ويفت. ما أسواق الصحابة على الثوب يطلق على الإزار والمجال، على الإزار والمجال لبقى رضا تفيد فيه من الصور. طيب يفيد دليل أيضا على أنه يكره أن يضع الإنسان نفسه الإنسان شيئا من ثوبه ويكفي عليه. يشجع أكراها إذا لم يستبق، فجعل الأمر موصولا أو معلقا بعدم الاستطاعة، لأن هذا على أنه مع الاستطاعة لا يشرع، بل ولا يجوز على الحديث. ما دام أن الأمر هذا الفعل علق بالاستطاعة بعدم الاستطاعة، معناه كان مع وجود الاستطاعة هذا الحكم. طيب غير الجبهة، لو وضع الإنسان لو غطق الإنسان ثوبه وسجد على يديه على هذا الخوف مثل الزبع من ذلك السجد إذا يجب الحاجة يعني جاءت لأي لكم. طيب الرفتين العقل فيها أنها مفتوعة، ولهذا لو أراد أن ينحف بما ليس بمفتوع القدمين لا نافع ما أنت تقول، ولهذا الإنسان الذي لا تعلم فإن رجليه لا تدخل العقل، وكذلك الولد الخفين فإن رجليه لا تدخل العقل، يقول بينها وبين العقل النعل وكذلك ظهر الكفر. فصار عندنا الرجلان على حسب حال الانسان، المكشوف في باشر الارض وغيرها لا يباشر الارض، والركبتان لا بد ان تكون مسيرتين، لان ذلك من تمام فتح الاوراق. والكفان والوجه والجبهه المشروع مباشرة المصلى ويقرا اذا كان هذا المستقبل بالمسلم. نعم ما هو الضعف؟ الفرق بين هذا المستقبل ان الحديث او الحديث عن احتماله اكثر تسوي ولا جبهه؟ اي نعم. هو ما في تفكير من أدنى ما يظهرنا أنه مفروض، لكن يرد علينا أنه مش الفرق بين من دون كفين. الجبهة ورد بها الحديث، والكفان قلنا قياس على القدمين لأن سرق العادة تشبيه. أي والجوش نعم الله رأيك تكون إذا قدر بكتان عليه يجعله ثم يديه إلى الأرض إذا قدر. إذا ما في الوعدة فيها لن تنبع على الحديث. ها رأى لأن السجود حصل وقت مع الحالة. لا الفوز لا دخل فيه لأنه ليس حامل لها، لأن المؤلف يقول على ما يحميه من خلفه وعلى الفوز ما دخل فيه. هذا أقول ما أهل من الذي يغني عقبين الذي انتجناه من حديث عائشة محمد بن وجده في باب ضم العقبين في السجود وهي ابن خزيمة، وحديث رقم 664 يقول فوجدته ساجدا راسا عقبين يعني من يؤيد هذا الحديث. يقول رغم ذلك أيضا في جزء الثاني فقد ما في الطعش أيضا الآن بعد الكرام الحمد لله. هل يؤيد مثل ما أكون بسماع المحمد أنه وقع يدها على عقبه أليس في الغالب إن الأخام المنطقة وما تدري عن أنت في اشتراك الأولى ممن يرى رحلة الجنود وأن هذا مثل ما لو قدر على بعض الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك عروة مستقلة. ومن قال إنه لا يجزئ، لأن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يشير إلى أنفه يدل على أنه لا بد من السجود عليه، ولهذا ما قال على الكفين وعشر من هي لا يشبهه، كونه يجلس على يشير إلى الأنف يعني لا بد منه. المشهور من مذهب أنه ما يكفي السجود إلا بالجبهة والأنف جميعا، ما له الأقرب الأقرب المباشر، خصوصا وإن بعض الناس ترمش ولا رجل تكبر أن يرضي ما أنفه بالتراب الجبهة يمكن يتحمل، لكن أنفه وسبق أيضا أن الولادة عند الحاجة أن يجعل الإنسان بينه وبين مصباه عائلا مما يحمله فإن يحمله مفرد، أما ما لا يحمله فهذا لا بأس به، فإن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصل على الخمرة، والخمرة عبارة عن قصير طويل بمقدار ما يحصل على المصلي، ولكن الكلام على ما يحمله المصلي يحصل عليه او لا يحصل، اقول لا ينبغي الا اذا دعت هذه المدارك سبق حديث عن الصديق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، مطير يعني نعم لا مطر، وهو يتقي الدين إلى سجد بالكفاء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إلى سجد فوضع. قوله قائد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، لم يبين ابن عباس بن عباس رضي الله عنهما متى كان هذا الشيء، ولا نظن أنه ما ذكره أبو سعيد رضي الله عنه إن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى ليلة إحدى وعشرين وسلل على الصيام، فنزل من أيقني لأنه رأى على جبهته وأنفه أثر الماء والطين، فلم يتق النبي صلى الله عليه وسلم الفرق في تلك الليلة، وذلك والله أعلم تصديقا للرؤيا التي رآها، فإنه كل ما يتقدر بالمنبيع كل ما يتقدر على الصلاة ولا بالمنبيعها، وسبب إسلامها مما ثلاثة قدرين قالت على الصلاة والسلام فرأى رجلين يتنحيان فمنبيع أو لسبب آخر، لكنه أعطي علامة الرؤية أنه يسجد في ماء مطير من طبيعته، فمطرت الليلة ليلة 26 وكان نسيمه صلى الله عليه وسلم على عريش، فقدنا وركب المسجد سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرها على المحور ليلة 21. فعلى كل حال قضية حديث ابن عباس هذا ليس حديث ابن عباس، هي قضية أخرى لكننا لا نعلم. الشاهد قوله فهو يتصدق إذا سجد بكساء عليه، لو كان كساء مفصلا ليش تنزل؟ ما في شيء، لأنه إذا كان يصلي لا يحمله فلا إشكال في جوابه، لكن إذا كان يحمله كساء عليه هذا هو وجه الإشكال، ولكن بالحاجة لا بأس به، قل هذا سببا مع السبب الذي ذكره عنه، هذا مستغرب لك جدا، هذا الطين فإذا بسط الإنسان ثوبه ويصلي يسقط الطين فلا حرج عليه، ولا نقول إن هذا مخالف للإنسان كثيرا يقول ورد عنه ذلك هذا وهذا، وليس أن تنتهي إلى ربي وليس أن تنتهي، وقوله يجعله دون يديه الأرض يدل على أن اليدين تلجم دون يديه الجنة في أنهما مقصودتان إلا إذا دعت الناس إلى ذلك، وعلى هذا فلا ينبغي الرجل لا تجد الصلاة بيد العدل، وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بنا في مسجد بيت الاسفل وبنا العقاب فرايت واضعا يديه في ثوبه في نفسه رواه احمد وابن ماجه وقال على ثوبه رواه احمد في ثوبه قال لي وصارت بيت الثوب من ذلك يجب أن تكون على الثوب سلطة بين الثوبين إلا الثوب هي أيضا دليل على أنه يجوز وضع اليدين في الثوب إذا كذا لكن هل هو بدون الحاجة أو مع الحاجة هذا الحديث حقيقة ليس فيه دليل على أنه مع الحاجة ما في دليل عن الحاجة ولا غيره لكنه لولا أن حال لا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قال رأيته وقد صدر الحسين؟ ما قال الحال للعادة لكن لما كان هذا أمرا خارجا عن العادة فتره فيدل ذلك على أن الأفضل والأولى للإنسان أن لا يفعل لكن لو فعل فلا بأس به إلا أنه ينبغي على ذلك على حال فليس وأن الأفضل في اليدين تكون مخصوصة اليدين من بعد الفتن رواه مراجعة عن أبي بكر بن أبي شيبة قال السلطان وقد خلق من الإسلام وعبد الله هذا سكت عن جابر بن ذات وقدر بن الله وقال البخاري قال الحسن كان القوم يكتبون على الإمامة والقلم ويداه في سميه هذا من السبيل ويقول كان القوم من القوم فالظاهر ان الصحابه او انهم صحابه لانهم هم الذين يستدلون باثارهم واما التابعون فالصحيح انه لا يستدل خبر مطلق عنه وذلك ينبغي نقطه في القصد أولا ثلاثة العلماء هل قول الصحابة حجة أم لا؟ وعلى القول بأنه حجة هل جميع الصحابة أقوال حجة؟ أم الذين ورثوا بالعلم والفقه؟ أم الخلفاء الراشدون فقط؟ أم أبو بكر وعمر فقط؟ على خلاف ذلك كله والصحيح أن قول الصحابة ليس إلا من طريق العلم والفقه، طريق العلم والفقه هذا قول الحجة لأن عنده علم، والعلم الذي عنده فرضه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أبو بكر وعمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاقتداء بهما، قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ولكن مع ذلك قوله حجة بشرط مشابه أن لا يخالف النص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ضد ذلك إن خالف نصا في كتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن قوله حجة بالإجماع وذلك لأنه لا يعارض القول أحد قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد فاحم إذا تابعوه يتبعون أقواله لك لا شك أنها أقرب إلى الصراط من بعده لأنه أدرك الصحابة وأخذ عندك عنه

أو فروة طبيعة الكون. إذا كان طبيعة الكون عارفين أن الله قاول بشكل عام طرف أو إذا أن يراه قبل أن يصلي ويكون ذلك من باب إذا ركار إذا ركنها ويكون عليه. وأما قرآن فإنها شكل كون وكل فوق منه ويستعمل ذلك أهل الناقل هي فيما يقصد الله عنكم من ثلاثة من الثياب الواسعة الكبيرة بدليلهم أن الثلاثة عليهم يحفظ مال الإنسان ويصلي ولا يكفي عليه. وهو خلاصة الكلام في هذا الباب أن المشروع صلاة الإنسان مباشرة في جسده ويده. أما الجنبي فهو النظر وأما الركعان فنصف وقت. لكن إذا دعت الحاجة فإنه يضر وعاكس ما يكسر آخرهما من هو الجبهة والأنف ثم اليدين ثم القدم الجبهة والأنف. إذا كانت واضحة إذا كانت واضحة واضحة أنه ما كانوا يكون على شيء من قبل به يتمون عليه يتبرقون بها يتبرقون بعضهم ولكن قصدي أن لا أثبت على شيء من غير حتى لو قالوا مثلا على نفس الكلام هذا المذهب مطلوب شطر من مطلوب لأن الخلاف الحديث حديث صريح قد كافة مهمة مطلوبين إذا كان رسول يقول قد كافة مهمة حتى تعتذر قائما وفي رواية قد كافة مهمة ويقول قد كافة مهمة فاتحة قد كافة مهمة جارحة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم باب واحد فالسجود والقيام بعد السجود والجلوس بين الفجرين. إذا لو قالوا نحن نتبع فلان وفلان، هذا من ينكر على فلان وفلان. نقول عليكم الأمور بالإشهاد. طيب وفيه أيضا قول حتى نقول قد أوهم. كيف يكون قد أوهم؟ وهم يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل القيام بعد السجود ويجعل بين السجدتين مقاربا للركوع والسجود. او كيف يقولون قد اوهم وهم يعرفون ان هذه حاجه لانه ما يفهم ان الانسان اذا خرج الاسلام ان يؤخذ منه. الجلوس بين السجدين فإنه موضع دعاء الرجوع عليه ندعو الله سبحانه وتعالى حتى يكون الموت مقاربا لسجوده بحيث ان تكون الصلاه ممكنا. طيب وعن كليب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الصلتين رب اغفرني رب اغفرني رب ساقيت فثم هذا. لماذا؟ اتفقنا على ذلك حينما مررنا بالسيف اليه ان رب الكرم عليه الصلاه والسلام البقره والنساء سؤال احرام ان لو جعل الركوع بمقدار الصيام والسجود بمقدار الركوع والقيام بعد الركوع بمقدار الركوع وراس السجود بمقدار السجده ماذا يحدث؟ بيومي نتكلم في اليوم بيومي يقصد من ركعتين بيومي هذا هو لكن المعنى انك اذا اطلت القراءه فعدل وسجد حسن فعل ولا قليل دقق ولا قليل اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا في قراءه الظهر لنكن مثل الاسلام في الجزء وكان يصرف او يصرف مقدار عشر من اسباب الامر من فضل عظيم لكن معنى انك اذا قصدت في قراءه خاصه مثلا في سنه البشر تقرا كل ايها الكافرون قل الله قد يقرؤوا وسجودوا لله لأنك قصدت القراءة فقط الركوع وإذا أعطيت القراءة فأعطي الركوع والسجود لكن بحسبها ليس معنى بقدر هذا. وعن ابن عباس هذه المسألة من بيت الإخوة فهل هذا الصلاة يشمل بقية الأركان أو القراءة فقط؟ الحديث هذا عندي غير واضح غير واضح لكن حسب المعروف أحسن العلم أن بقية الأركان أكثر وعلى هذا فيكون الركوع والسجود في الركعتين الأخرين وعلى الوضع لكن ما أعرف إلا بسهم من قول الأولى لأن هذه الشيء مصاحب وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدين اللهم اغفر وارحم واذكر واهدني وارجع وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رواه مسلم وابن ماجه. كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي معروف من حذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام داخل في صلاة الليل وحذيفة وغيره يستدلون بهذا الحديث على انه على أن رب اغفر لي هو الذكر بين السجدتين. فإذا قال قائل هذا في النفس فما الجواب؟ الأصل أن ما ثبت في النفس ثبت في الفرض إلا بدليل وما ثبت في الفرض ثبت في النفس إلا بدليل. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ قول عليه إنما ثبت في النفس ثبت في الفرض إلا بدليل وما ثبت في الفرض ثبت في النفس إلا بدليل. ذكرناه من دليل مفصل. أكيد من يعرف صحيح هذا التعليق Thank you. كان قد قام النبي عليه الصلاه والسلام في ليله ثلاث مواسم يصلوها حتى الصلاه. وهي قوله تعالى: ان تعذبهم فان عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. لها معاني عظيمه. طيب بمناسبه لماذا قال وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم؟ السلام يقول أنا أعلم. لكن في رد الان حضر Thank you.